وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم مولى ونعم النصير.